الشيخ المعلم هذا على الكتاب الشرعية فيه ايش هو؟ المقولة إذا كان الشيء وحده يبطل هو ولا يبطل التعبير إلا وعلمه ما قام الدليل، هذه دائما يراعى فيها الاستدعاءات التي لا بد منها. الأصل هكذا، الأصل هكذا. إذا جاء مثلا في البيع نهي عن شيء في البيع أيوة، فهذا لا يبطل البيع لا وإنما يبطل يبطل البيع. نعم، إنما الشيء نفسه يكون باطلا. هلا مثلا نهى عن بيعتين في بيعة، أنا بقول هذا الحديث بناء على القاعدة التي أشرنا إليها آنفا يكون هذا البيع باطلا، لكن جاءت الرواية الأخرى فأفادتنا فائدتين اثنتين لا نستفيدها من الرواية الأولى، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا. إذن صحح البيع هنا، لكن أبطل إيش؟ الزيادة، أبطل الزيادة، لكن صحح البيع. لولا هذا الحديث كنا أبطلنا بيعتين في بيعة. هذا هو الأصل. هذا يعني هل من الحديث اللي كنت أنا يعني استدل به على القول إذا كان البيع صحيح لأصله وإذا شرط فاسد يلغى الشرط، يلغى الشرط ويصح البيع، مثل حديث بريرة يعتق عني يعني قال يعني اشتري واشترط اليوم الشرط يلغى فيما بعد. اي نعم، هذا يؤثر على النهي على القاعدة. اي نعم، هو يقيد القاعدة، يقيد القاعدة ويوضحها. هو على كل حال يعني العلماء درسوا هذه الأمور، بيقولوا ما من عام من إلا وقد خص حتى هذا العام. يعني عام مطلق بالذهن ما فيه إلا ما نذر جدا، كذلك النص مطلق غير مقيد كمان نادر جدا. ولذلك فالإنسان بده يكون على انتباه للعمومات وللمطلقات، لعله يكون في هناك إيش، مخصصات أو مقيدات.